لأنه يشرع أن الإنسان يذبح في الحج حتى وإن لم يكن عليه دم، سواء كان هدي أو دم جبران. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل، مع أنه ما كان لازما عليه إلا حد القران، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله 100 من الإبل. فينبغي الحجاج أن يفقهوا هذا وأن يعرفوه، ولا يقتصر تقربهم ما دام أنهم قادرون، لا يقتصر تقربهم على الهدي الواجب كهدي التمتع وهدي القران، وإنما يكثرون من الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقر بها الله عز وجل في هذه الأيام بأفضل من نسيكة أو من ذبيحة. وإن الدم لا يقع من الله في مكانه قبل أن يقع من الأرض، كما جاء في الحديث. فالتقرب إلى الله عز وجل بالهدي في أيام الحج من أفضل ما يرجى في رفع الدرجات. ومن خصائصها ما خصت به بعض بقاعها كمزدلفة ومنها بأنواع المناسك كرمي الجمار والوقوف بهذه المواقف والمشاهد العظيمة، كذلك عرفة، وكل ذلك من خصائص مكة شرفها الله. والأمر في هذا يطول، ولعله تأتي مناسبة نبسط القول في هذا إن شاء الله. فإذا كانت هذه الخصائص لمكة، وإذا كان الله عز وجل قد خصها واختارها، شرع الحج لها، وقلنا إن الحج هو القصد إلى معظم، معلوم أن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، كما أنه غني عن طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصي. وأهل الدنيا الذين يريدون الجاه وأصحاب المقامات الكبيرة في أقوامهم ككبير القوم أو زعيم القبيلة أو الوالي أو السلطان، يحبون أن يقصدهم الناس وأن يكثر الداخلون عليهم والخارجون والزوار، فهذا من المقاصد التي يقصدها الزعماء ويقصدها كبراء الأقوام. الله عز وجل شرع حج بيته وقصده هو لا شك أنه تعظيم لله عز وجل، وحينما يكثر الزوار والحجاج معظمين لله عز وجل يكون هذا من أعظم أنواع العبادات. ومن هنا كان حجا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولو استطعتم تكملة الحج ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث أخرجه مسلم وأحمد والنسائي. ووجه دلالته على وجوب الحج قوله: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج، أو قد فرض الله عليكم الحج، ففرض بمعنى أوجب. وكذلك أيضا في قوله فحجوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم يصرفه صارف. وكما قلنا الأدلة على وجوب الحج كثيرة، وأجمع المسلمون على هذا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فردد السائل ثلاثا أكل عام أكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعته، يعني لو كان الحج مفروضا كل عام لما استطاع الناس ولما أطاقوا، أولا لأن أماكنهم بعيدة ولأنه يشق أن يأتيها المسلم كل عام، والأمر الثاني أنه لو اجتمع المسلمون كلهم كل عام يجتمعون في مكان واحد هذا أمر شاق جدا ولما استطعت. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها عذبتم، ولذا قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا يدل على أن ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو، وكما في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال الشيخ وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار، فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى قوله فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار؟ اللهم شيخ فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. الله مشايخ ما معنى العبارة؟ ما معنى العبارة؟ ما معناها؟ ما معنى فيه دليل؟ أين الأمر في الحديث؟ حج طيب أو فرض عليك أو حج طيب، من أين أخذنا أنه لا يقتضي التكرار؟ لا هذه نعم هذه جواب للسؤال، لأنه سأل السائل قال كل عام قال لا، قال لو قلت نعم رجوتني قال لا، هذا المقصود على معنى أن الأمر لا يقتضي التكرار، يعني أن المأمور أو المأمور به إذا فعل مرة واحدة يتحقق الامتثال ولا يجب على المكلف إلا هذا. هذا معنى أن الأمر لا يقتضي التكرار، يعني أي أمر من المأمورات إذا قام به المكلف مرة واحدة خرج من العهدة ولا يلزم شيء غير هذا. طيب يا شيخ مختار، في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي؟ ها؟ يقتضي التكرار؟ أيضا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة الأمر لا يقتضي التكرار، ولكن التكرار مأخوذ من أدلة أخرى. يعني لو كان النص فقط وأقيموا الصلاة وليس هناك غيره فإنه يكفي أن يصلي الإنسان صلاة واحدة في عمره كله، لأنه يتحقق بهذا الامتثال. ولكن أخذنا التكرار من أدلة أخرى حينما قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فإذا ما أخذنا التكرار إلا من حديث آخر، خمس صلوات كتبهن الله، الزكاة ما عرفنا أنها كل عام إلا بدليل خارجي، الصيام ما عرفنا أنه كل عام إلا بدليل خارجي. وحتى في المأمورات المعتادة، لو أن مثلا سيدا قال لعبده أو أبا قال لابن افتح الباب ثم فتحه ثم انغلق الباب، هل يلزم العبد أو الابن أن يفتح مرة أخرى؟ ويكون قد امتثل في المرة الأولى ويكون مطيعا، أما الأمر الآخر يحتاج إلى أمر جديد، ولهذا قالوا الأمر لا يقتضي التكرار، على معنى أنه يصدق الامتثال وتصدق الطاعة بفعله مرة واحدة، لكن لو جاء دليل آخر يؤكد التكرار أو يطلب منا العمل أكثر من مرة يكون بدليل خارجي، كما قلنا في الصلوات وفي الزكاة والصيام الآخرة. هذا معنى الأمر يقتضي التكرار، وهذا لا يقتضي التكرار، وهذا من مباحث أصول الفقه، وهذا من مباحث أصول الفقه. وسيأتي أيضا باب آخر، هل الحج على الفور أو لا، هل يجب الحج على الفور؟ لأن هذا أيضا مبني على مسألة أخرى، هل الأمر يقتضي الفور أو على التراخي؟ وهذا سيأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله. هذا معنى قوله فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار، لأن مجرد قول حج يعني مرة واحدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أن الحج مفروض في قوله كتب عليكم الحج. وفي هذا الحديث بين الرجل في الحديث السابق من هو، وأنه الأقرع بن حابس، وهو من رجالات تميم، فقال في كل عام، وهو من المؤلفة قلوبهم أيضا، فقال في كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، لأن حج بيت الله وجوبا كل عام يشق على المسلمين كما هو معلوم. الحج مرة يعني لا يجب الحج في العمر إلا مرة، وهذا مما أجمع عليه المسلمون، المسلمون مجمعون على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة في العمر، أما ما زاد على ذلك فهو تطوع يعني نافلة. أما الأدلة على وجوب العمرة وعلى فضل الحج فسيأتي في الجلسة القادمة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما هو المشروع في الصلاة على الميت من التكبيرات الأربع من رفع اليدين؟ نعم، يشرع رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، لأن هذا كما في عطاء في حديث عطاء، نسيت اسمه كامل، ليس عطاء بن السائب، عطاء جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بتكبيرات الجنازة. أرجو توضيح كم يرث الرجل وكم ترث المرأة، الثمن والسدس المال، فإذا كان المال ألف فكم سدس وكم ثمن وكم ثلثه؟ المرأة ترث الثمن إذا كانت زوجة وكان الزوج له أولاد، لأن الله عز وجل يقول ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فالزوجة واحدة كانت أو أكثر ترث الثمن إذا كان للزوج أولاد، سواء كانوا منها أو من غيرها. فالأولاد للزوج يجعلون الزوجة لا ترث إلا الثمن، سواء كانت واحدة أو أكثر، وسواء كان الأولاد منها أو من غيرها. أما السدس فترثه الأم، ترث السدس إذا كانت إذا كان للمتوفى الذي هو الابن، لأنها أم، أو البنت أيضا إذا كان لها، أو المتوفى فرع وارث يعني أولاد بنين أو بنات، أو كان له إخوة، فلأمه السدس كما في الله يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالسدس للأم إذا كان هناك ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإذا الأم تستحق السدس إذا كان هناك أولاد للمتوفى أو كان له إخوة أيضا فإنها ترث السدس، والإخوة هؤلاء سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. وكذلك الجدة لا السدس عند عدم الأم فإنها تأخذ السدس، فهذه امرأة هي تأخذ السدس. قال فإذا كان المال ألف فكم السدس؟ طبعا يبقى في كسر لا ينتهي في، أما بالنسبة للثمن، الثمن 125، ثمن الألف 125، لأن الربع 250 فيكون ثمن الألف 125، لكن السدس يعني يكون فيه كسر لا ينتهي تقريبا، يحتاج إلى قسمة، لأن الثلث ثلث الألف 333 وثلث، فيكون السدس نصف هذه يعني 300 نصف 150، والثلاثين 15 165، والثلث نصف السدس تقريبا 165 سدس، هكذا مشايخ 165 صحيح؟ نعم 166 أو لا 300 نصف 150 لو 33، نعم 33 30 15 ونعم 166 166 وكسر، يعني هذا قريب من هذا السدس الألف. جئت من مصر في رمضان وأديت العمرة وفي نيتي أداء فريضة الحج، وفي شوال ذهبت إلى جدة مرة أو مرتين، وأتيت إلى مكة دون إحرام، فهل علي هدي جبران؟ وفي نفس الوقت أريد أن أقوم بعمرة من التنعيم، فهل أصبح متمتعا؟ لا أرجو أن يكون ذهابك إلى جدة لا شيء فيه، على اعتبار أنها دون مسافة قصر، وإن أتيت بعمرة من التنعيم فتكون متمتعا ويلزمك هدي التمتع، وإن بقيت حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة فتحرم مفردا فلا شيء عليك، لأنك لم تأتي بعمرة في أشهر الحج، وإنما عمرتك كانت في رمضان. من مصر لأداء العمرة وأحرمت من الميقات وأديت العمرة في اليوم 26 من شهر رمضان، وفي اليوم 29 ذهبت إلى المدينة للصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم 30 من رمضان أتيت إلى مكة مرة أخرى، فهل علي أن أحرم من الميقات علما بأني قد تجاوزت الميقات ولم أحرم وقصدت مكة وأنا ماكث بها إلى الحج، فماذا يجب عليه؟ الذي يبدو والله أعلم أن مجيئك وكان من أجل الحج، يعني مجيئك للمدينة وقصدت مكة من أجل الحج، فالذي يبدو أنه كان عليك أن تحرم من الميقات الذي هو أبيار علي، وحيث أنك تجاوزته من غير إحرام فإما أن تعود وتحرم من أبيار علي ولا شيء عليك، وإما أن تحرم في مكة اليوم الثامن مع الحجاج و تذبح دم مجاوزة الميقات بغير إحرام. هذا هو الذي يبدو لي. أحرمت عمرة ربيع الثاني من جدة، هل علي هدي أم لا وأنا قادم من السودان؟ ما دام أنك لم تأتي بعمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لم تأتي بها بعمرة وتحرم بالحج مفردا، فإنه لا هدي عليك. هل يجب على المعتكف صيام؟ هناك من قال من العلم أنه لا اعتكاف إلا بصوم كأبي حنيفة رحمه الله، وأنه يكون اعتكاف مع الصوم، لكن الصحيح أنه يصح الاعتكاف بلا صوم، لأن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، ومعلوم أن الاعتكاف بالليل لا صيام فيه، وإن كان السنة أن يكون بصوم لكنه يصح الاعتكاف بدون صوم كما هو مذهب أحمد والشافعي. هل يجوز للمعتكف صلاة الجنازة وحضور مجالس العلم؟ ما دام أنه في المسجد ولا يخرج وبخاصة أن أيضا طلب علم عبادة هو من الاشتغال بالعبادة، وصلاة الجنازة في المسجد أيضا ولا يخرج، فإن كل ذلك يؤديه المعتكف إن شاء الله. هل يجب على المعتكف أن يتخذ مكانا معينا في المسجد بعيدا عن الناس يصلي فيه ويدعو وحده؟ هذا هو الأولى حتى يكون بعيدا عن الناس، لكن لو لم يتخذ مكانا، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد وليس لزوم مكان معين في المسجد، إنما الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، لكن لو اختص مكانا فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له يعني قبة في المسجد على معنى أنه اختص مكان حتى يكون ينفرد فيه للعبادة وينصرف عن الناس والاشتغال بالقادم والذاهب والآتي. هل له التقدم للصلاة في الصفوف الأولى؟ لعل ما ذكره العلم يبدو أنه يتأخر، حتى قال أنه حتى يوم الجمعة لا يبكر وإنما يبقى في مكانه. هل يفسد اعتكافه رحمك الله، هل يفسد اعتكافه إذا خاض في أحاديث دنيا كعمله وتجارته؟ لا يبدو أنه يفسد، لأنه وإن كان ينقص الثواب لكنه لا يفسد، لأنه كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه في معتكفه وكنا يتحدثنا إليه. فإذا كان حديثا يسيرا فهو مباح، وإذا زاد عن ذلك فإنه لا ينبغي، لكنه لا يؤدي إلى فساد الاعتكاف. هل يجوز الخروج للمستشفى للتداوي؟ الخروج للحاجة مرخص فيه كما هو معلوم، وقد يكون منه التداوي إذا كان محتاج أو مضطر فإنه يخرج، وإن كان بعض العلماء ذكر أنه يستثني في بعض الأحوال له أن يستثني. أما حاجة الإنسان كالطعام والشراب وقضاء الحاجة هذا معلوم أنه يخرج من أجلها، لكن الأمور الأخرى وخاصة ما يتعلق بعلاج يبدو أن هذا من حاجة الإنسان أيضا، فلا يفسد الاعتكاف. هل يجوز أو يجزئ الحج من مال في الصدقات أو من مال من الصدقات والزكاة صاحبه ويسقط عليه الفرض أم لا، على أنه غير محتاج في بلاده ولكنه في سفره نوى الحج فلم يجد غير جمع ذلك المال؟ على كل حال إذا حج بهذا المال فحجه صحيح، لكنه ما كان يجب عليه، لأنه إذا كان ليس عنده مال يبلغه بيت الله ما كان يجب عليه، لأن الحج واجب على المستطيع، وما كان يلزمه لا أن يسأل ولا أن يطلب الصدقة والزكاة، وإنما إذا كان عن طريق عمل من غير مسألة فمعلوم أن هذا مشروع، أما أن يسأل أو يستجدي هذا منهي عنه. وإن كان نقل عن الإمام مالك رحمه الله ترخيص في هذا إذا كان ممن يتعاطى المسألة فهذا بيسأل الناس أنه يكون مستطيعا، ولكن هذا تخالفه النصوص الظاهرة في المنع من السؤال لكل مسلم. لكن على كل حال إذا جمع المال وكان توفر عنده مال سواء من صدقة أو من زكاة ثم حج فإن الحج صحيح. إذا كان لأحد الأشخاص مزرعة نخيل وقام بجني ثمارها فهل يخرج الزكاة على إجمالي ما يخرج منها أم أنه يخصم أجرة الجني من إجمالي التمر قياسا على ترك الثلث أو الربع عند الخرص؟ لا، والخرص يكون قبل تبين الثمرة كلها أمر تقريبي، لكن هذا إذا جناها بالفعل فإنه يخرج الواجب لأن الشيء متحقق عنده وظاهر فيخرج الواجب ولا يخصم شيئا، لأن الخرص يخرص وهو في النخل أمر تقريبي، بينما إذا جناها بالفعل فإن عنده شيء حاضر. يقول وإذا كانت هذه المزرعة قدر ثمن ثمارها عند ظهور صلاحها بنحو 1000 مثلا، وعندما قام هو بجنيه أصبح إجمالي ما تم هو 2000، والصافي بعد خصمة الأجر 1500، فعلى أي قيمة يخرج؟ لا، يخرج ما تبين حقيقة الذي هو 2000، يخرج ما تبين له. ماء زمزم هل يستعمل في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب بعد الطواف من ماء زمزم وصب على رأسه، فثبت أنه توضأ منها. كذلك نرى الكثير يصبون على أجسامهم كثيرا من ماء زمزم، وبعض منهم يستعمل ماء زمزم في عمل الشاي في البيت الذي يسكنه، ما حكم ذلك؟ يجوز استخدام ماء زمزم في جميع الاستعمالات التي يستعمل فيها الماء حتى للطهي، وماء زمزم لا شرب له خاصة فيه لأنه ماء مبارك ويستشفى به سواء في شربه أو الاغتسال به أو الوضوء به، فماء زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الوضوء به يتوضأ به ويشرب منه، ولا مانع أيضا يستخدم في الطعام كذلك. أريد الحج ولا أريد أن أرمي الجمرات ولا المبيت في منى وأذبح فدية، هل الحج كامل؟ هذا فيه نوع من الجفاء وفيه نوع من التهاون والتسامح.